السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. هذا يسأل عن كلام ابن القيم الذي أشرنا إليه قريبا في شرح حال المقربين، هذا في طريق الهجرتين، رسم منهج وخطة يسير عليها المقربون من أول اليوم إلى آخره، وبعد أن رسمها بدقة أقسم أنه ما شم لهم رائحة، لكن عل الله جل وعلا أن يفيد منها بعض المسلمين فيكتب له مثل أجره. وهي الخطة مرسومة بدقة تنبئ عن حال من يقوم بها ويطبقها، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. الباب مر بنا مرارا، والسجود معروف الهيئة المعروفة المعهودة في الصلاة، وإضافة السجود إلى السهو من إضافة المسبب إلى سببه، فالمسبب هو السجود وسببه السهو في الصلاة، والسهو والغفلة والنسيان أمور متقاربة جدا. السهو والغفلة والنسيان كلها عزوب ذكر الشيء عن القلب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، هاتان هما صلاتا العشي، وجاء في رواية عند مسلم الجزم بأنها العصر، الجزم بأنها العصر. يقول: وسماها، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ونسيت أنا. قال: فصلى بنا، هذا هو السبب في ذكره في السند، وإلا فالأصل الاقتصار على الصحابي. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، لأنه لو قال عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ولم يذكر تعيينها أو الشك فيها نسب الإبهام إلى أبي هريرة، لكن أبو هريرة سمى الصلاة، لكن الذي نسيها ابن سيرين. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، صلاة الظهر أو العصر صلى بهم ركعتين ثم سلم. قد يقول قائل: هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى أسلوب العامة إحنا ما علينا شرحه، لو نسلم من ركعة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من نصف الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر ينسى كما تنسون، لكن إنما ينسى ليسن، يعني لو لم يقع مثل هذا متى يتبين الحكم؟ من نعم الله جل وعلا، وفي هذا سلوى للمسلمين، أن نسي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، والمسلمون ينسون كغيرهم. وجاء الحث على أن يعقل المسلم صلاته ويحرص على ذلك، لكن لا يمنع من وقوع السهو في الصلاة، والإشكال في السهو عن الصلاة. أما السهو في الصلاة فهو حاصل من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذكر بعض أهل العلم الخلاف في الشخص الذي يحصل منه ويقع منه السهو في صلاته، والذي لا يقع منه السهو البتة. أيهما أفضل؟ وإذا لاحظنا أن بعض الناس إذا كان منفرد أو مأموم كثر السهو عنده والغفلة، وإذا صار إمام تمر السنين ما سهى ولا غفل. هذا يوضح لنا مأخذ الخلاف. نعم، لماذا لا يسهو إذا كان إمام، وإذا كان مأموم أو منفرد لا يحضر قلبه؟ نعم، مراعاة المأمومين، فيخشى من مراءاتهم، أما مراعاتهم وتصحيح صلاتهم لأنه ضامن من أجل أن تصح صلاة من خلفه، هذا مطلوب. لكن الإشكال في المراءات. بعضهم يقول الذي يسهو في صلاته أفضل من الذي لا يسهو. لماذا؟ لأنه يقول أنه منتبه إلى حقيقتها ولبها غافلا عن صورتها، والذي لا يسهو مهتم بالصورة غافل عن اللب، لأن العقل عند بعضهم لا يحتمل الالتفات إلى كل شيء. لكن ما يمنع، الناس يتفاوتون في هذا، بعض الناس يدرك كل ما يدور حوله، وبعض الناس يدرك خلقة ثلاثة أرباع ما يدور حوله، وبعض الناس ما يدرك الشيء الذي أمامه. الله جل وعلا وزع هذه المواهب، لكن يبقى أن على المسلم أن يهتم لصلاته للبها الذي هو الخشوع، وأن يخرج منها بأكبر قدر ممكن من أجرها. قد يقول قائل أنه لا يتصور أن الإنسان لا يغفل البتة، لكن لا يكون مثل خرج بعشرها بربعها، يحرص على أن يخرج بأكبر قدر ممكن. وبعض الناس لا يدري هل هو في المسجد أو لا، من الغفلة وعدم حضور القلب. والمشاريع إنما تزاول في الصلوات، ويمهد لأمور الدنيا ويخطط لبقية يوم إذا صف يصلي، برنامجه اليومي يرتبه إذا صف، هذا خذلان، هذا خسار. فعلى إنسان يهتم لهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد. هو عنده إحساس بشيء لكن لا يكاد يجزم به، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، يعني وضعه وضع الغضبان. لكن هل يغضب النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا انتهكت محارم الله جل وعلا؟ لا، لكن الصحابة توقعوا للأمر الذي أهمه شيء يجول في نفسه كأنه غضبان، يتوقعون هذا. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. كيف وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه؟ هذا وضع يده اليمنى على اليسرى معروف، لكن شبك بين أصابعه، ما هو في آن واحد أول الأمر وضع اليمنى على اليسرى ثم شبك بين أصابعه، هذا يحتمل. وشبك بين أصابعه، تشبيك بين الأصابع مكروه في الصلاة وقبل الصلاة لقاصد الصلاة، لأنه في صلاة منتظر الصلاة مكروه، لكن بعد الانتهاء من الصلاة لا بأس. فعله النبي عليه الصلاة والسلام، شبك بين أصابعه لأنه انتهى من الصلاة. أما داخل الصلاة وقبل الصلاة حال انتظار الصلاة فلا، مكروه. طيب، شخص انتهى من صلاته وأراد أن ينتظر الصلاة التي تلي، انتهى من صلاة المغرب وبيجلس إلى صلاة العشاء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاة شبك بين أصابعه، فهل نقول أنت فرغت من الصلاة شبك، أو نقول ما دمت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة فلا تشبك؟ وهل في حكم التشبيك المكروهات الأخرى في الصلاة فرقعة بين أصابع وبعض الحركات المكروهة في الصلاة، يعني سلم بدأ يطقق أصابع، نعم، يقول ما دام شبك وهذا مكروه فرغنا من الصلاة انتهينا، هل الحكم واحد؟ أما من ينتظر الصلاة فهو منهي عن التشبيك، نعم، مكروه أن يشبك بين أصابعه لا في الصلاة ولا في انتظار الصلاة، وما بعد ذلك فالأمر في سعة إلا لمن ينتظر الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قام إلى الخشبة المعروضة وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان، العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، فقد يكون خروجهم قبل قيامه كما يلاحظ على بعض الناس كأنه طير في قفص، مجرد ما يسمع الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله يقوم، ولا يدرى ما الذي أعجله، هل هناك حاجة لهذا القيام؟ لا بأس، لكن في الغالب أنه لا حاجة. وقل مثل هذا في الذين يمشون يجوبون الشوارع في سياراتهم بسرعة متناهية. طيب، واحد من الفضوليين يقول لدي بس أشوف هل طاير شو بيزين لا وصل بيته، وش ما هذا الأمر الذي يفوت؟ وقل مثل هذا في من إذا سلم الإمام قام، يوحي بعدم الرغبة في الخير، بعدم الرغبة في الخير. الملائكة تصلي على المصلي ما دام في مصلاه، هل أنت غني عن هذا الدعاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ أنت بأمس الحاجة لمثل هذا الدعاء، فما الذي يعجلك؟ خرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، قصرت وضبطت قصرت إضافة القصر إلى الصلاة نفسها، قصرت الصلاة وإضافة القصر إلى المجهول، سناد القصر إلى المجهول، والذي قصرها هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حذف قصرت الصلاة على الرواية الثانية، يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، بل نزل أمر أو خبر جديد بمشروعية قصر الصلاة في الحضر. هذا التردد الذي حصل سببه ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الرباعية ركعتين، هذه صفة الصلاة المقصورة، قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، نعم النبي عليه الصلاة والسلام له هيبة عظيمة مع أنه من أحسن الناس وأطيبهم خلقا، والهيبة ليس مردها إلى الخوف بل مردها التعظيم، التعظيم لا يلزم من يقترن بقوة، كما يقول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. فالهيبة سببها التعظيم، وتجد من أضعف الناس بنية وخلقة، بل قد تجد شخص معوق مشلول تهابه، تعلوك الرحضاء ويتصبب العرق من رؤيته ولا يحرك أطرافه، تأتي وهو من أهل العلم لتسأله عندك 10 مسائل ما تسأله واحد وتنسى الباقي، هذا تعظيم. وهذا التعظيم وهذه الهيبة بقدر الإرث من النبي عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل، والنبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر، في رواية مسيرة شهرين، وبعض الناس يتطاول عليه السفهاء وإن كان عنده شيء من العلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا نزل على الهيبة من قلوب العباد له، لأن ما عنده من علم وإن ادعاه علما هو في الحقيقة ليس بعلم، لأن العلم إنما هو ما نفع. فهذه الهيبة ليس مردها إلى القوة ولا إلى البطش ولا إلى الخوف، لا، مردها إلى التعظيم، يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام. فهابا أن يكلماه. طيب، عطاء بن أبي رباح من يعرف أوصافه؟ تهابه الملوك، نعم، وهو رجل مصاب بعاهات كثيرة، الهيبة هذه مردها إيش؟ مردها الإرث من هذه الهيبة النبوية وكل بحسبه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، واسمه الخرباق يقال له ذو اليدين. فقال: يا رسول الله، أين الهيبة يا ذا اليدين؟ نعم، أين الهيبة يا ذا اليدين؟ لابد أن يوجد في الأمة مثل ذا اليدين، لو هاب الناس كلهم ما بان كثير من الأحكام. وهناك مسائل وقضايا يجب أن يكون هناك تبادل تقدير واحترام وتعظيم بين الراعي والرعية، العالم والطلاب وما أشبه ذلك، لكن لابد أن يوجد شخص، نعم، قد تستدعي الحال في بعض الأوقات أن تقول: عل الله جل وعلا أن يسوق لنا شخصا ما يستحي ولا يهاب. ولذا الصحابة رضوان الله عليهم لما نهوا عن السؤال كانوا يتمنون أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية ليسأل. هناك قضايا يتتابع عليها الناس هيبة لمن يرتكب هذا الأمر، أو تقديرا وتعظيما له واستحياء منه، ثم يأتي شخص ما عليه من أحد. نعم، الحياة لا يأتي إلا بخير، لكن الخجل الذي يمنع من إنكار بعض الأمور، تقول: لعل الله جل وعلا أن يبعث شخص في عرف الناس ممن لا يستحي يقول مثل هذا الكلام. فوجود مثل هؤلاء تجعل الإنسان يحسب لهم حساب. فقد يقول قائل: لماذا أبو بكر وعمر يهابون الرسول عليه الصلاة والسلام مهيب هيبة شرعية ربانية، كيف ذو اليدين لا يهابه؟ والله جل وعلا جعل من الأجر لهذا بسبب الهيبة، وجعل من الأجر لهذا بسبب ما ظهر من سؤاله من خير، بسببه من خير وعلم. فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة أو قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. طيب، ركعتين صليت. النبي عليه الصلاة والسلام نفى النسيان ونفى حدوث أمر جديد بناء على غلبة ظنه، والأمور إنما تبنى على غلبة الظن، حتى أجاز العلماء أن يحلف على غلبة الظن. كيف تحلف على غلبة الظن؟ الذي أقسم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والذي بعثك بالحق، ما بين لابتيها أفقر مني. هل يجزم بأنه بحث عن البيوت، بيوت المدينة، بيتا بيتا، وجزم وقطع أنه لا يجزء حج منه؟ هذا بناء على غلبة ظني. كثير من الناس يتوقع أنه في حالة لا يوجد أسوأ منه حالا، فيغلب على ظنه ذلك. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم أنس ولم تقصر. هذه غلبة ظن مشى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج من صلاته بسببها. عورضت غلبة الظن بقول واحد، نعم، معارضة غلبة الظن بقول الواحد توجد شك. يعني غلبة الظن عند الشخص، هل ينقض غلبة الظن الذي عنده بقول شخص؟ لا، ينزل عنده مستوى الجزم إلى الشك، يتردد. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكما يقول ذو اليدين؟ يبقى مرجح. الآن غلب الظن عليه الصلاة والسلام، قاومها كلام ذو اليدين، لأن عندنا المعلوم، ويقول ما عنه الذكر الحكمي الذي هو المعلوم، إما أن لا يحتمل النقيض البتة، يعني نتيجته 100%، هذا علم، هذا لا يمكن أن ينقض ذلك بأي خبر من الأخبار. إذا نزلت هذه النسبة أفاد الظن الغالب، وإذا تساوى الاحتمالان صار شك. إذا نزل عن النصف صار الاحتمال المرجوح يقال له وهم، والاحتمال الراجح يقال له ظن، والمساوي هو الشك. نزلت نسبة الاحتمال الراجح من الظن الغالب إلى الشك. الآن إذا وجد الشك وتساوت المرتبتان، تساوى الاحتمال، لا بد من إيش؟ من مرجح، أكما يقول ذو اليدين. يعني لو قالوا نعم ترجحت كفة ذو اليدين، لو قالوا لا ما هو صحيح كلامه، ترجحت كفة النبي عليه الصلاة والسلام، صار ما يقوله ذو اليدين لا قيمة له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب مرجحا، أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، خلاص انتهى. صار ما عند النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من أن يكون غلبة ظن، سلم بسبب غلبة الظن، ثم أورث عنده كلام ذو اليدين شك، ثم بترجيحهم لكلام ذي اليدين صار كلامه وهم، احتمال مرجوح، فترجحت كفة اليدين. وهذا كله من أجل التشريع، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي في الظروف العادية، في الأمور البلاغية التي يبلغ بها الدين، لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام، لا يعارض قوله بأحد كائنا من كان. لكن في مثل هذه الأمور التي فيها تشريع، يعني لو تصورنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ساهى في صلاته أبدا ولا نام عن صلاة الصبح، وش يصير حالنا؟ هذه تسلية لنا، كونه وقع منه السهو، وقع منه النوم عن صلاة الصبح، لكن ليس في هذا حجة لا من قريب ولا من بعيد لمن يتساهل في صلاة الصبح أو في غيرها من الصلوات، لأنها حصلت مرة واحدة في العمر. إذا حصل منك مرة أو مرتين في عمرك أو مرات يسيرة سهل لك أسوة، أما أن يكون ديدنك تركب الساعة على الدوام تقول لي والله النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الصبح الآن أيقظهم حر الشمس، هو صحيح، وقد لا يركب الساعة على الدوام، ينام بالسطح، ومعروف أنه إذا قرب الدوام احترت الشمس، يقول ما يوقظنا إلا حر الشمس. يقول لا يا أخي، لا بد من بذل الأسباب، ولا بد من انتفاء الموانع، لأنك بصدد ترك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. النبي عليه الصلاة والسلام وكل إيقاظهم إلى بلال، فنام بلال وأخذ بنفسه الذي أخذ بنفس النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا مصلحة كبرى، مصلحة تشريعية. أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، تقدم لأنه قام من مجلسه، ولو قدر أنه كان في مجلسه يستقبل القبلة ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، يقوم من غير تكبير لأنه كبر في الانتقال من السجود، أو ما كبر لأنه في التشهد، مسألة التشهد أول. يعني لو كان سلم من ثلاث نقول كبر من انتقاله من السجود، وفي مثل هذه الصورة يحتاج إلى تكبيرة انتقال من التشهد إلى الركعة الثالثة. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، صلى الركعتين الأخريين ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده، مثل سجودها أو أطول، يعني على هيئة سجود الصلاة، ويقال فيه ما يقال في سجود الصلاة. ثم رفع رأسه وكبر، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجودها أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت، ربما للتقليل، وربما للتقليل، ربما سألوا الراوي هل سلم النبي عليه الصلاة والسلام، هل قال ثم سلم، وجزم بها عمران بن حصين. لكن ابن سيرين لم يجزم بالنسبة إلى عمران، بل قال فنبئت بواسطة أن عمران بن حصين قال ثم سلم، ولا شك أن الخروج من الصلاة إنما يكون بالتسليم. وهذا السهو مشتمل على زيادة ولا على نقص؟ هذا يقول ما رأيكم من يتعمد السهو حتى يرشد الناس بعد الصلاة إلى أحكام السهو، لأن ذلك أجدى مما لو شرح لهم دون حدود السهو في الصلاة. لا يجوز تعمد، صار عمد، صار عمد ولا يشرع له سجود. فإن تعمد ترك واجب بطلت الصلاة، إن تعمد ترك سنة فلا سجود لها، والسجود إنما يكون للسهو زيادة ونقصا وللشك، وأما العمد فلا سجود له. ترجم الإمام البخاري في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، فهل في هذا إيماء منه إلى أن الأحاديث الواردة في تشبيك الأصابع معلولة؟ التشبيك المطلق الذي لا ارتباط له بالصلاة لا يثبت، لكن التشبيك في الصلاة وفي انتظار الصلاة وفي الطريق إلى الصلاة هذا ثابت. نعم نعم. يقول ربما سألوا أبا هريرة يعني هل سلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة أو ما سلم؟ نعم. ثم قال ثم سلم، فربما سألوه يعني هل قال ثم سلم أو ما قال، هذا تردد لأن ربما للتقليل الأصل فيها، لكن جزم بها عمران بن حصين. نعم. عفى الله عنك. وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا حديث عبد الله بن بحينة، عبد الله بن مالك بن القشب، وبحينة أمه على ما تقدم، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر. هل نحن بحاجة إلى أن يقال كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد صلى خلفه الظهر؟ ما لا حاجة، لكن هو تصريح بما هو مجرد توضيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني التشهد الأول ما جلس في أثناء الصلاة في منتصفها، فترك الجلوس وذكره الذي هو التشهد الأول ولم يجلس، فقام الناس معه، قام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الصلاة الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. إذا ترك التشهد الأول قام، نسي التشهد الأول وقام، أهل العلم يقولون إذا لم يستتم قائما يلزمه الرجوع، يلزمه الرجوع، وإذا استتم قائما كره الرجوع، وإذا شرع في القراءة شرع في القراءة حرم الرجوع، حرم الرجوع. وهنا استتم قائما عليه الصلاة والسلام فلم يرجع أو شرع في القراءة والأمر آكد، على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع لم يجلس، وقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. في حديث اليدين السجود بعد السلام، وفي حديث عبد الله بن بحينة السجود قبل السلام، والعلماء يختلفون في موضع السجود، على أنه نقل الاتفاق على الجواز، على أنه يجوز أن يسجد للسهو قبل السلام وبعده، نقل الإجماع على هذا، لكن الخلاف في الأفضل، الخلاف في الأفضل. فالحنفية عندهم السجود كله بعد السلام، السجود كله بعد السلام، فلا يجمع إلى الخلل الذي حصل في الصلاة زيادة على ما شرعه الله فيها في الأصل، فهذه الزيادة ينبغي أن تكون جابرة لما حصل من خلل في الصلاة كالنافلة التي بعد الصلاة تجبر الخلل، فموضع السجود حينئذ يكون بعد السلام، وهذا رأي الحنفية. الشافعية يقولون الأفضل في السجود كله أن يكون قبل السلام، قبل السلام. وهذا بالنسبة للمأمومين، سواء منهم المدرك للصلاة كلها والمسبوق، هذا لا شك أنه أضبط لصلاة المأموم، يعني ينتهي من الصلاة قبل أن يسلم، لأنه إذا سلم حصل اضطراب من المأمومين، منهم من السرعان يخرجون من المسجد، والذين يقضون الصلاة ينون الانفراد، والذي نعم هذا عند الشافعي يكون أضبط فهو أفضل. هذا رأي الحنفية والشافعي. المالكية يستدلون بحديثي الباب ويقولون إذا كان السجود سببه الزيادة في الصلاة فيكون موضعه بعد السلام لئلا تشتمل الصلاة على زيادات، يعني زائد عن المسهو فيه، نزيد أيضا سجدتين داخل الصلاة وهي الأصل فيها زيادة، لا تشتمل الصلاة على هذه الزيادة كلها. وإذا كان السجود عن نقص كما في حديث عبد الله بن محينة يكمل هذا النقص بسجدتين قبل السلام. مذاهب الأئمة واضحة ولا ما واضحة؟ مآخذها ظاهرة. الحنفية يقولون كله بعد السلام، والشافعية كله قبل السلام، والمالكية إن كان لزيادة بعد السلام وإن كان للنقص قبل السلام. والحنابلة الإمام أحمد رحمه الله يرى السجود كله قبل السلام إلا ما ورد النص فيه، إلا ما ورد النص فيه أنه بعد السلام، ومنه إذا سلم عن نقص كما بقصة اليدين، ومنها إذا ما بنى الإمام على غالب ظنه نعم وفيه فليتحرى ثم ليسجد بعد السلام. يعني الأصل أن الصلاة تختتم بالتسليم، الصلاة تختتم بالتسليم، وكل ما يتعلق بها يكون قبل التسليم لأنه خاتمتها، هذا الأصل. لكن جاء بعض الصور ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد بعدما سلم، تكون هذه على خلاف الأصل ويقتصر فيها على مواردها، يقتصر فيها على مواردها. على كل حال الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، والاتباع هو المطلوب. فإذا كان النص يدل على أن السجود قبل السلام أو بعده يتبع النص، يتبع النص. وما عدا ذلك كونه قبل السلام هو الأصل. ومسائل السهو كثيرة جدا، تعلقات الباب فرعها الفقهاء بتفريعات كثيرة، فتراجع كتب الفروع. نعم. عفى الله عنك. باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. باب المرور بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي، لا شك أن المرور بين يدي المصلي يشوش على المصلي صلاته، يشوش عليه صلاته. والمطلوب في الصلاة حضور القلب والخشوع، تدبر ما يقرأ وما يسمع، فإذا مر بين يدي المصلي شيء لا شك أنه يشوش عليه. ولذا جاء الوعيد الشديد في حديث الباب، يقول: عن أبي جهم ابن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو، نعم، لو يعلم، لو هذه حرف امتناع، الامتناع امتناع الامتناع، يعني امتنع وقوف هذا المار لامتناع علمه بالإثم. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم من الإثم هذه ليست في الصحيحين. وانتقد الحافظ ابن حجر الحافظ عبد الغني حيث أدخلها، لأن صنيعه يوهم أنها في الصحيحين، يوهم أنها في الصحيحين، لو يعلم المار ماذا عليه من الإثم لا توجد في الصحيحين. انتقد ابن حجر مؤلف العمدة وذكر أنها لم تثبت إلا في رواية أبي الهيثم الكشميهني، وليس من العلماء، إنما هم من الرواة لصحيح البخاري، فتوجد هذه في روايته تفرد بها، وروايته ليست قوية مثل الروايات الأخرى لأنه ليس من أهل العلم الكشميهني. ومع ذلك الحافظ ابن حجر ينتقد الحافظ عبد الغني ويريدها في البلوغ، أوردها في البلوغ، فيتجه عليه الانتقاد مثل ما انتقد. نعم، يتجه عليه الانتقاد، والنقد بابه مفتوح. إذا كان القصد منه النصيحة فالنصيحة لا بد منه، والدين النصيحة. وحينما انتقد من أدخل هذه اللفظة يشكر على هذا الانتقاد، لأنه بين للناس، وكونه يقع فيما انتقد ليعلم العلماء وطلاب العلم أنه ليس هناك عصمة، ليست هناك عصمة، كونه ينتقد ويقع في الخطأ وهو من الحفاظ رحمه الله، ما هو إنسان عادي، لكن يقع يقع. وكثيرا ما ينتقد الإنسان، ولا أقصد ابن حجر، ينتقد الإنسان في شيء ولا يكون في ذلك مخلصا فيقع فيه. وقيل لشخص من الأئمة أئمة المعروفين أن فلان قرأ الآية كذا فضحك، فقرأها كما قرأها من ضحك عليه، وقع فيها. ولا أريد أن أذكر الآية لئلا يعرف الطرفان، لأن مسألة مشهورة. على كل حال، النقد إذا كان القصد منه النصيحة، يعني إذا كان الشخص موجود، يعني لو أن الحافظ عبد الغني موجود في وقت الحافظ ابن حجر، المناسب أن يكتب له أن هذه اللفظة لا توجد في الصحيحين، فيتوله نفس حذفه، بدلا من أن يكون هذا بمصنف يقرأ إلى يوم القيامة. نعم، هذا تمام النصيحة. لكن شخص مات وانتشر كتابه، لا بد أن ينبه، ينبه عليه ويبين. وليس القصد من ذلك تنقص أهل العلم، لا، ليس الهدف من ذلك تنقص أهل العلم، وإنما القصد منه بيان الحق وتصحيح ما يقع من أوهام وأخطاء. وأوصي طلاب العلم أن يقرأوا في مقدمة موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، لأنه يصح على الأئمة الكبار، يصح على البخاري وأحمد وغيره، يصح على الكبار موضح أوهام الجمع والتفريق. طالب العلم إذا تصور موقف الخطيب وهو إمام من أئمة المسلمين ويقول مثل هذا الكلام بالنسبة للكبار، عرف كيف يتعامل أهل العلم بعضهم مع بعض بصدق وإخلاص، وأن القصد من ذلك كله بيان الحق والوصول إلى الصواب والاعتراف بالفضل لأهله، هذا أمر مطلوب. لأنه قد يجول بخاطر شخص يقول هذا صح على البخاري ومسلم أبي حاتم وأبي زرعة وأحمد بن معين وكذا، وش يصير هذا؟ ولولا هذه المقدمة التي ذكرها، والتي على كل طالب علم أن يراجعها مع ما كتبوه كثير في هذا الباب، بيّن الخطيب رحمه الله أنه لولا هؤلاء ما صار شيء، ما صار شيء. لكن لا يمنع أن يهم الإنسان ويخطئ، يقع في شيء من الخطأ، هذا أمر لا ينفك منه أحد، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40. 40 إيش؟ ما يترى هذه 40 يوم 40 شهر 40 سنة، هي مبهمة. إذا لم يذكر التمييز فالمميز مبهم، فلذا لما جيء بالتاريخ بداية التاريخ من قبل عمر رضي الله عنه، جاء إليه شخص بصك فيه دين على شخص إلى شعبان، يعني يحل في شعبان، لكن شعبان سنة كم؟ ما فيه. قال شعبان الماضي أو شعبان القادم؟ ما يدرى. وبعض الناس يعرف أنه مولود في نصف رمضان لكن سنة كم ما يدري، هذا موجود. وهنا لكان أن يقف 40، وأحيانا يحذف التمييز للتفخيم ولتعظيم الأمر وتهويله. مش 40 ذا، ما هذه 40؟ احتمال تكون 40 قرن بعد. نعم احتمال. فلكان أن يقف 40 خيرا له، فيحذف المتعلق، أحيانا يحذف المفعول وأحيانا يحذف الظرف ليسرح الذهن كل مسرح، كل ما يخطر على البال تصوره هنا فيكون أشد وأعظم. لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. الأمر ليس بالسهل، ليس بالهين. قال أبو النضر الراوي لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، والمسألة 5 دقائق. 5 دقائق تجد السرعان يخترقون الصفوف ويتخطون المصلين من أجل 5 دقائق وأقل. وهنا لو يعلم المار يقف 40، الأمر ليس بالهين، والمسألة مسألة إثم عظيم، أبيحة المقاتلة من أجله، فليس من السهل أن يمر الإنسان بينه وبين سترته وهو يصلي. وهذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي إذا استتر، إذا استتر كما سيأتي في الحديث الذي يليه. نعم. عفى الله عنك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يقول رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، هذه يستدل بها أهل العلم على أن الأمر باتخاذ السترة ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، ما يدل على أن له أن يصلي إلى غير سترة. وسيأتي بحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، وجاء توضيحه في بعض الروايات إلى غير سترة، إلى غير سترة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد الحرام إلى غير سترة والطائفون يمرون بين يديه، فدل على أن الأمر باتخاذ السترة ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، هذا الأمر للاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وهو قول عامة أهل العلم. أوجبه بعضهم للأمر لكن هذا صارف. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فالسترة مستحبة وتكون بالجدار وتكون بمؤخرة الرحل وتكون بالسهم، المقصود أنها تكون بشيء، تكون بشيء يعرف المار أن هذا يصلي، شيء شخص. وأما الخط فإن لم يجد فليخط خطا. هذا الحديث مثل به ابن الصلاح للمضطرب فقد روي على نحو 10 أوجه مختلفة مثل به للمضطرب. وابن حجر رحمه الله رجح بعض الطرق على بعض وانتفى عنه الاضطراب، وقال في البلوغ ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حديث حسن، فعلى هذا تكون السترة بالخط. وفي حكم الخط طرف السجادة، طرف السجادة عند من يقول بأن هذا يجزي، وإلا فالحديث فيه كلام طويل لأهل العلم. والحكمة من السترة عند أهل العلم ليكف المصلي بصره عما وراءه ينظر في موضع سجوده، وليمنع من أراد الاجتياز دونها. أما إذا لم يستتر فليس له أن يمنع. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني ما تصور أن الساتر بحيث لا يراه الناس، لا، ولو مؤخرة رحل عنزة ولا عصا ولا أي شيء ولا جدار حائط قصير ولا أدنى شيء، فأراد أحد يجتاز بين يديه أي أحد كائنا من كان فليدفعه يرده. الأسهل فالأسهل، إذا كان ترده الإشارة يفعل، إذا كان لا يرده إلا الدفع باليد يفعل، فإن أبى فليقاتله. رفض، دفعه رجع، دفع رجع، دفع رجع، فليقاتل. يعني ينتقل من الأسهل إلى الأشد. لكن هل يصل الأمر إلى أن يخرج المسدس من جيبه ويقتله؟ هذا ليس بقتل، ما قال فليقتله، نعم، إنما قال فليقاتله لتكون مدافعة بين الاثنين، هذه مقاتلة. فإنما هو شيطان، هذه هي العلة، فإنما هو شيطان. لا شك أن الشخص الذي يصر على أن يؤثر في صلاة أخيه المسلم هذا شيطان، مثل هذا الشيطان ليست له حرمة، ليست له حرمة. منهم من يقول فليقاتله، هذا من باب المقاتلة، كما تقول قاتل الله فلانا، قاتل الله اليهود والنصارى، يعني لعنهم. فليقاتله بالسب والشتم، هذا قول قيل به لكنه قول ضعيف، لأن السب والشتم ينافي مقتضى الإقبال على الصلاة، بل هذا مبطل للصلاة. قاتل الله فلان يعني لعنه، تبي تشتم وانت بالصلاة، بعد المشكلة. هذا قيل به وهو قول ضعيف، فكأن مثل هذا استبعد مسألة القتل، قال شتمه لعنه أسهل من قتل. وجاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله، وليس في هذا المستمسك لمن أراد أن يتقصد الناس، بعض اللي يكون بينه وبينهم شيء يصلي في طريقهم إذا أراد أن يجتاز مع المسدس، لا لا لا، ليس المراد به القتل، المقاتلة هي المفاعلة بين اثنين يكون فيها شيء من المدافعة، أما أن تصل إلى القتل فلا. تأتي صيغة المفاعلة وهي من طرف واحد لكن ليس هذا منها، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، يجب الدفع لئلا يعرض صلاته للخلل. والمالكية عندهم تفاصيل وتفاريع، فعندهم أنه إذا صلى الشخص في طريق الناس والمار ليست له مندوحة عن هذا الطريق، ما في طريق إلا هذا، والمصلي قد استتر، المصلي استتر فبرئت عهدته، والمار ليست له مندوحة، إذا لا إثم عليه، ما يمر ولا شيء. وإذا كان للمار مندوحة والمصلي مستتر فالإثم على المار، وإذا كان المار ليست له مندوحة ما له طريق ثاني والمصلي لم يستتر فالإثم على المصلي دون المار، وإذا لم يستتر المصلي والمار له مندوحة فالإثم عليهم. لكن في هذا الحديث استتر فأراد أحد يجتاز، وسبب الحديث أن شابا